السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم. ابتداء نبارك لمنتخب البحريني الفوز بكأس الخليج، وفي الوقت ذاته أريد أن ننبه إلى أمر، وهو أن هذه الدورات الخليجية كما ذكر في تأسيسها أنها لجمع القلوب وتعارف أهل الخليج بعضهم مع بعض، وتتآلف قلوبهم وتصفو حياتهم وغير ذلك من المعاني السامية. ولكن للأسف الذي نراه اليوم في هذه المباريات وهذه الدورات تحصل العداوات ويحصل السب ويحصل اللعن والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين حقيقة. يعني نحن نتمنى يعني أن تفوز البحرين بكأس الخليج أو قطر أو الإمارات أو عمان أو اليمن أو العراق أو السعودية أو الكويت، أي دولة يعني، ما المشكلة يعني؟ لكن يلعبون لعبا يعني يفرحون به يسعدون به، الناس تتمتع إذا كانت تحب كرة القدم برؤية هذه المباريات، لكن يكون التعصب وأن يكون السب وأن يكون العراك أحيانا في هذه المباريات سواء بين اللاعبين أو بين الجماهير، أو أن الإنسان يغضب غضبا شديدا لفوز فريق أو خسارة فريق، هذا ما لا ينبغي ولا يليق بنا، ويجب علينا أن نترفع عن هذه السفاسف. هذه إن يعني طغى أمرها فهي من المباحات، لا يمكن أن تكون هي التي يكون فيها الولاء والبراء والحب والبغض على كرة قدم أو غير ذلك من الأمور. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعرف السبب الذي أوجدنا الله لأجله في هذه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فننتبه ولا تأخذ أوقاتنا هذه المباراة، ولا تأخذ أعصابنا وأموالنا وأفكارنا و سبب العداوات والحزازات والعنف بين الشعوب. هذا عدا ما يكون بين الناس أحيانا، يعني أذكر أن البعض إذا سافر يقول إن شاء الله السعودية فايزة علينا حتى ما يطنزون علينا، والسعوديين نفس الشيء يقول إن شاء الله الكويت يفوزون عشان ما يطنزون علينا، ونفس الشيء البحرين والإمارات وقطر وعمان. ليش؟ ما يصلح هذا الأمر أبدا، لأن نرتقي بأن نترفع عن هذه الأمور. وما أريد أن أفسد على أهل البحرين فرحتهم، وأقول لهم مبارك عليكم الكأس، وفقكم الله وسدد على الخير خطاكم، ومنها لعلى في هذه الدنيا لكن أيضا منها لعلى في الآخرة للجميع في جنات النعيم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.